من لي سواك إذا تعبت معين، من لي سواك إذا تعبت معين، أنت القوي وما تريد يكون. يا ربي يا ربي أنت المستعان، وإنني إن لم تكن لي فإني خائب مسكين. كل الدروب طويلة وعسيرة، لكن دروب المؤمنين تهون. عليك توكلت يا خالقي، فأنت المعين وأنت المجير. عليك توكلت يا خالقي، فأنت المعين، فأنت المعين وأنت المجير. تضيء طريقي وتهدي السبيل، وباسمك أنطق قبل المسير. فمنك الهداية في المشكلات، تيسر أمري بالدرب العسير. وباسمك أبدأ ما أرتجي، فذكرك نور لمن يستنير. خبير بأمري فإني الجهول، وأنت العليم بما في الضمير. وأنت القوي، وأنت القوي وإني الضعيف، وأنت الغني وإني الفقير. وأنت المهيمن في كل أمر، وأنت العظيم، وأنت العظيم وإني الصغير. فكن لي إذا ضاق دربي، فكن لي إذا ضاق دربي علي، وكن لي إذا ما فقدت النصير. والله ربي لا أريد سوى، لا أريد سوى. الله ربي لا أريد سوى، لا أريد سوى. هل في الوجود حقيقة إلا الله ربي؟ لا أريد سوى، لا أريد سوى. الله ربي لا أريد سوى، لا أريد سوى. هل في الوجود حقيقة من عطايا؟ والنار وجودي حقيقة إلا الطير سبح ود وحش ما شده الطير سبح ود وحش ما شده الطير سبح ود وحش ما شده الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناداه والموج كبره والحوت ناداه والموج كبره والحوت ناداه حقيقة إلا والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والنمل تحت الصخور والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسونهم والناس يعصونه جهرا فيسونهم والعبد ينسى والعبد ينسى ورب ليس ينساه الله هل في الوجود حقيقة